شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يزال المؤلف في سرد ما هو مندوب إليه ومستحب في أفعال الحج. انتهينا عند قوله رحمه الله تعالى: أن يكون باليد أي الظبي، أن يكون باليد اليمنى إلا أن يكون أعشر لا يحسن الرمي باليمنى فهنا يرمي باليسرى، وهذا سبق توضيحه يوم أمس. يعني إذا كان يعجز عن أن يرمي باليمين ولا سبيل إلى الرمي باليمين إلا أن يضع الرمي المشروع الرمي ليس الوضع، فإن عجز أن يرمي باليمين ولم يمكنه عذري من الأعذار تمكن باليسار فله ذلك، لكن السنة أن يكون باليمين. وتأخير النحر عن رمي جمرة العقبة هذا من السنة، أن يؤخر النحر عن رمي جمرة العقبة. ذكرنا السنة في أيام أو في أعمال يوم الأضحى الترتيب على ما تدل عليه كلمة رنحط، الراء والنون والحاء طاء، الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق أو الحلاق والطاء للطواف ويدخل مع السعي تابع والسعي أيضا لمن عليه سعي. هذه السنة أن يرتب هذا الترتيب. فقال: تأخير النحر عن الرمي جمرة العقبة يعني يكون بعده، وتأخير الحلق عن النحر. إذن يؤخر النحر عن الحلق عن الرمي فالأول الرمي، ويؤخر الحلق عن النحر فالثاني النحر ثم الحلق ليأتي الطواف رن حط. وإقام النحر بمنى إن كان في حج ووقف بالهدي بعرفة جزءا من الليل ولم تخرج أيام النحر. هذا مذهب مالك في ما هي السنة في نحر الهدي، هل بمنى أو بمكة. قال: وإيقاع النحر بمنى إن كان في حج ووقف بالهدي، كان في حج ليش؟ لأن ذكى في عمرة يكون الهدي تطوع صح؟ ومن أين يساق الهدي؟ رح يسوقه من الحل فيجمع بين حل وحرم لا إشكال، لكن في الحج المكي يلبي من أين؟ من مكة، من مكة، من الحرم أو من المسجد أو باب المسجد على خلاف، فيحتاج إلى أن يسوق الهدي معه إلى الحل ثم فيجمع بين الحل والحرم. إن كان ووقف بالهدي بعرفة جزءا من الليل، إذن يكون الهدي في الحج وأن يكون قد وقف به بعرفة جزءا من الليل ولم تخرج أيام النحر، أي أن يذبحه في أيام النحر. عند المالكية أيام النحر ما هي؟ يوم الأضحى ويومين قبل بعدها، يوم الأضحى ويومين بعدها. والأقوى أن أيام النحر يوم الأضحى وثلث أيام التشريق بعدها، قول عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. فهي عيد أيضا من أيام الذبح، أضف إلى يوم الأضحى أيضا. وهذا هذه الشروط المذكورة هنا قيل هي شروط كمال، يعني من باب الاستحباب، وأن يكون نحره قد استوفى جميع أوصافه اللازمة والمستحبة. وقيل شرط صحة، يعني أنه لو وقف بهذه بعرفة وفرط جزءا من هذه الأجزاء، يعني ذبحه خارج أيام النحر أو لم يقف به بعرفة، فإنه ماذا؟ لا يجزئه، فإنه لا يجزئه. هذا ذكر ونقل عن أشهب، ولكن جمهور المالكية على أن هذا من باب الاستحباب. ولا شك أن السنة أن يقع النحر بمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة، أن يكون النحر بمنى، علما أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي معه وهو قادم إلى مكة، وهو ماذا؟ وهو قادم إلى مكة، يعني يكون النحر بمنى، هذا في الحج بأنواعه. أما فهدي التمتع والقران هدي واجب، أما بالنسبة للمفرد فلا يجب عليه، وهو من باب الاستحباب إن أراد أن يفعل تطوعا، وكذا بالنسبة للمعتمر. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعينت مكة، إذا وإن فقد شرط من هذه الشروط تعينت مكة، إذن هو يقول هذه شروط لازمة، يعني إن لم يكن في الحج فيتعين أن يذبحه بمكة، إن كان في الحج ولم يقف به بعرفة تعين أن يذبحه بمكة، إن كان في الحج ووقف به بعرفة لكن ذبحه خارج أيام النحر تعينت في هذه الحالة مكة. والذي ورد أن السنة أن يكون النحر بمنى، أن يكون النحر بمنى ما دام في أيام الحج، هي أيام التشريق، فإن فاتت أيام الحج ولم ينحر بعد فلا بأس إن نحر بمكة ويجزئ ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحرت بمنى ومنى كلها منحر. وقال عليه الصلاة والسلام: مكة أيضا منحر وفجاجها أيضا كلها منحر، حتى لو نحر بمكة فإنه يجزئه أيضا، على ما يدل عليه الحديث، والله أعلم. نعم. والأفضل أن يكون عند المروة، يعني لو ذبح بمكة فيستحب أن يكون عند المروة، والنحر قبل الزوال من يوم النحر، والنحر قبل الزوال من يوم النحر، هذا إن تيسر. لكن الآن النحر يعني قلما يكون يباشره الحاج بنفسه، قلما يباشره الحاج بنفسه لكثرة الحجيج وازدحامهم وكثرتهم، فيعني يصعب أن ينحر. من قبل كان يعني كان تأتي شاحنات كبيرة وفيها الأنعام، يعني الكباش أو غيرها في أعطان الإبل في أعطانها وكذا غيرها، فيشتري الحاج ما يريد، ويوجد منحر ومذبحة، يذهب هناك فيذبح ويتصدق بما شاء ويهدي ما شاء ويأخذ ليأكل ما شاء. مع ذلك كان الأمر جد صعب، ولم يكن فيه من النقاوة والنظافة ما يلزم وما هو مطلوب. لكن الآن فيما ينقل أنه لم تصب هذه المذابح موجودة، يعني الغالب هو أنه ماذا؟ تدفع تذكرة، تشتري تذكرة دليل على أنك اشتريت هديا، وأنه يذبح في اليوم المولود. هذا الذي ينقل، ولا أدري الآن إذا كان يتيسر للحاج أن يشتري بنفسه، يعني لأنه هذا كان من قبل آخر حج حجشته يعني صار له 14 سنة، فلا أدري الأمر تغير ولا يزال يمكن أن يتيسر الحاج أن يذبح بنفسه. فالآن ماذا يفعل؟ يشتري تذكرة كروت كما يقولون من مصرف معين، وأوثقهم وأفضلهم مصرف الراجحي، على أساس أنه ماذا اشترى من عندهم شاة، فيعطى عنوان المذبح ورقم باب المذبح ورقم الباب الذي يدخل منه ليأخذ ما شاء. فإن أراد أن يأخذ شيء من ذلك ذهب إذا كان ذاك العنوان يجد المذبح ورقم المدخل الرئيسي ورقم الباب الفرعي، ويعطى ما يطلبه بذاك الورقة التي يقدمها. نعم. وتأخير الحلق للزوال لمن ظل هديه لأنه يجده فيقع الحلق بعد النحر. يعني لو أن كان لو ساق معه الهدي وظل عنه والضل، قال يصبر لا يحلق، لأنه رمي نحر حلق طواف، هذه السنة، هذا التقييم. فإذا ظل الهدي رمى جاء لينحر لم يجد هديه وظل توضله، هل يحلق ولا ينتظر؟ قال ينتظر إلى الزوال، يأخر الحلق إلى الزوال لعله رجاء أن يجد، فإن لم يجد حتى الزوال لا بأس أن ماذا؟ أن يحلق. وقلنا هذا الترتيب هو من باب الأفضلية ومن باب السنة، ولا يتكلف عناء لمثل هذا، وخاصة في هذه الأزمنة فالأمر فيه صعوبة وعسر. أضف إلى ذلك أن الهدي صار على طريقة الشراء من يعني مكاتب مخصصة. نعم. وإيقاع الحلق بمنى، وإيقاع الحلق بمنى، وقد حلق عليه الصلاة والسلام بمنى، فإن وقع بمكة أجزأه أيضا، لكن اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صفة حجه. وكونه قبل الزوال من يوم النحر، وكونه عند جمرة العقبة كما جاء في السنة، أن يكون عند جمرة، يعني مجرد أن يرمي جمرة العقبة و يعني ينحر فإنه ماذا يباشر إلى حلق شعر رأسه، إن تيسر له ذلك. ومن قبل أيضا كما ذكر قبل 14 سنة كان عند جمرة العقبة يعني حواليها هناك من يحلق للناس، لكن الآن الأمر ما هو عليه أن تغير، الله أعلم. نعم. وأن يحلق الرجل ولا يقصر في الحج وكذا في العمرة إلا أن تقرب أيام الحج، فيستحب التقصير فيها استبقاء للشاعر في الحج. يعني الرجل ما هو الأفضل له؟ الأفضل الحلق سواء في الحج أو في العمرة، لقول عليه الصلاة والسلام اللهم ارحم المحلق، قالها ثلاثة، وفي الثانية والثالثة قال وللمقصرين، قال وللمحلقين، حتى الرابعة قال وللمقصرين. هذا فيه تفضيل الحلق، فالمستحب والسنة والأفضل هو حلق شعر الرأس سواء للمعتمر أو للحاج، إلا إذا كان الحاج متمتعا فدخل بعمرة وتحلل منها وكانت أيام الحج قريبة، أيام الحج قريبة، فهنا يستحب له التقصير، يستحب له التقصير، يستحب له التقصير حتى يبقى شيء من شعره ويظهر عليه الشعر. قال إلا أن تقرب أيام الحج فيستحب التقصير فيها استبقاء للشعر في الحج، هذا هو المستحب على الإطلاق. ونقل في مذهب مالك أن المتمتع أفضل له التقصير مطلقا سواء قربت أيام الحج أو لم تقرب، والصواب أنه يقصر إن قربت أيام الحج، وإلا فإنه الأفضل له أن يحرق كما جاء في الحديث. وما متى يقال أن الحج قريب؟ قيل من أوائل شهر ذي الحجة، قيل من أوائل شهر ذي الحجة، يعني إذا كان اعتمر في نهاية ذي القعدة فإنه يحلق، وإن كان أول ذي الحجة يحلق بعده يقصر. والأقرب الله أعلم أن يقال إن لم يكن، إن بقي بينه وبين يوم الحج أربعة أيام فأكثر فإنه يحلق، أما إن بقيت أقل فيقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة متى؟ رابع ذي الحجة، اعتمر هو والصحابة معه، وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، أن يسعى ويحلق فيتحلل، وحلق، كانوا قد حلق الصحابة رضي الله تعالى وبقي عن الحج أربعة أيام، فهذه المدة يقال ليس قريبا من أيام، يعني يبقى بينه وبين يوم العاشر كم؟ ستة أيام، ستة أيام، نعم. وأن تأخذ المرأة قدر الأنملة، المرأة تقصر، المرأة تقصر قدر الأنملة، وجاء في قول مالك تأخذ الشيء القليل، وجاء أنه قال إن أخذت من بعض القرون وأبقت بعضها أن يجزئها، في قول مالك قال لا، يعني لا بد أن تأخذ بمجامع شعر رأسها تجمعه وتأخذ تقص منه قدر أنملة، نعم. وأن يأخذ الرجل من قرب أصول شعره إن لم يحلق، إذا ما حلق الشعر ماذا يفعل؟ يأخذ من قرب أصول شعره، قرب ماذا؟ أصول شعره، كما أنه يروح يقص شوية من الشوشة هذه ويظن أنه ما قد قص، وإنما هذا خلاف التقصير، خلاف التقصير. جاء في المدونة كم حد ما يقصر الرجل من شعره في قول مالك؟ قال ما سمعت ابن القاسم، قال ما سمعت مالكا ذكر فيه حدا، وما أخذ من ذلك يجزئه. قال لو كان يأخذ من أطراف شعره لا يقع عليه اسم التقصير لم يجزئه، وقد قال مالك إنه يجزئه، وإنما أراد المبالغة في ذلك على وجه الاستحباب وأن يبلغ به الحد الذي يقرب من أصول الشعر، وهذا الذي يوصف بالجز. أما أن يأخذ شيء فهذا وإن كان يعتبر تقصيرا في قول بعض العلماء، لكن هذا لا شك أنه مخالف للهدي. وأن يبدأ بالجانب الأيمن من رأسه كما جاء في صفة حلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابدأ بالشق الأيمن، فبدأ بالشق الأيمن فحلق شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، وثم الشق الأيسر، وهذا في قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، قال المراد باليمين يمين الحالق، إذا وقف أمامك الحالق يمينه هي ماذا بالنسبة لك؟ هي يسارك، فهذا قول أبي حنيفة وهو خلاف ما جاء في الحديث، وأقوى أنه يبدأ بالجانب الأيمن من المحلوق شعره، نعم. ونحر هديه بيده إن كان عارفا، هذا هو السنة، أن ينحر هو بيده وأن يباشر هو النحر، كما هي السنة أيضا في الأضحى في الأضحية، فإن عجز عن ذلك بسبب ما فلا بأس أن يوكل غيره. قال وفطره على زيادة كبده، يعني هذا السنة أن يفطر على أول ما يفطر الكبدة، كما هو مشهور عند المالكية وعند المغاربة، وهذا في الحقيقة أنا في نفسي لم أجد له دليلا، لم أجد له دليلا بعد بحث لا في المرفوع ولا في الموقوف، ونسأل الله جل وعلا أن يزدنا علما وأن يبصرنا وأن يعلمنا، لكن هذا لم أجد له دليلا، وإنما يفطر على شيء من أضحيته أو من هديه ولا إشكال في ذلك، لكن التقييد بزيادة كبده فهذا لم أجده. وأثناء البحث يعني يظهر أن ابن عبد البر أشار إلى شيء هذا في الاستذكار، ولعل البيهقي أيضا في السنن أو غيره، لكن بحثت ولم أجد، والله أعلم. وأخذه من لحيته وشاربه وأظفاره إذا حلق، هذا بعد التحلل يعني عندما يتحلل، فكان الصحابة يفعلون. قال ابن القاسم أو قال سبنون: هل كان مالك يوجب المحرم إذا حل من حرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره؟ قال: لم يكن يوجبه، ولكن كان يستحب له إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته. وذكر مالك أن ابن عمر كان يفعله وغيره أيضا، وفي تفسير قول جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم ليوفوا نذوره وليطوفوا ببيت العتيق، فذكر في تفسير ثم ليقضوا تفثهم قضاء التفث الأخذ من شعر اللحية والشارب، أي أن يقص شيئا، أي أن يقص. والذي جاء عن السلف هو الأخذ مما زاد عن القبض، يعني يقبض على لحيته فما زاد يقصه، وأما الشارب فما كما هو معروف يعني يقصه من جهة الشفا، ما تطاول يقصه. وهذا جاء عن ابن عمر وأيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره. وبعض العلماء يرى المنع وعدم الأخذ من اللحية مطلقا في كل الأحوال لعموم الحديث: أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، إن المشركين يقصون سبالهم ويرخون يعني شاربهم وأثانينهم كما قال صلى الله عليه وسلم: فخالفوهم فوفروا سبالكم، أي أرخوها يعني اللحى. فقالوا: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على التوفير فلا يجوز أخذها. فقيل لهم والآثار هم عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وبعض التابعين من تلاميذ ابن عباس، قالوا هذا يعني من من من رأيهم واجتهادهم، أو هذا مقيد بالحج والعمرة فقط، أما في غير الحج والعمرة فلا. وبعض أهل العلم يعني رأى أن القص ما زاد عن القبض يلزم في كل الأحوال، يلزم في كل الأحوال سواء في الحج أو في العمرة أو في غيرهما. ومرة كنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأحد الإخوة من الطلاب معنا، وكانت لحيته طويلة قريبا إلى يعني إلى صدره، فمر علينا رجل هندي صباحا فسلم السلام عليكم السلام، ثم يعني ثار في الأخذ وشدد معه وشبهه بالسيخ، السيخ سيف الهنود يعني مجوس، يعني شدد معه العبارة، قال: كيف ترخي هذه اللحية وتطيلها؟ هذا ما يفعل عندنا إلا السيخ عباد البقر أو عباد المجوس أو كذا، يعني شدد معه وقال: لا بد أن تسوي القبضة وتقطع ما زال، تقطع ما زال. كان هذا يعني صفة يتميز بها مسلمي الهند من الآخر من السيخ، السيخ إذا كما رأيتموهم يعني بالعمامة واللحى نشتما، فكأنه يقول أنه يتميزون عنهم بهذا، يتميزون عنهم بهذا، يعني تكلم معنا بشدة يعني عجيبة، وقال النصيحة وراح يعني بين اللي جمع يعني تقلق بزاف في شاف الهيئة على الآخر. بعض العلم يرى الأخذ مطلقا، الأخذ مطلقا، ويعني الأقوى والله أعلم أنه يأخذ في الحج والعمرة كما ثبت في آثار الصحابة، الأخذ في الحج والعمرة ثابت في آثار الصحابة وعن التابعين، فيأخذ الحج والعمرة. أما خارج الحج والعمرة فعلى فضل ثبوت بعض الآثار في الحج والعمرة في غير الحج والعمرة بعض الصحابة كما يقول الشيخ الألباني، فيقال بجواز الأخذ بجواز الأخذ ما زاد عن القول، لكن إرهاقها وعدم الأخذ أيضا مشروع، أيضا مشروع. ووجدت في أثر عند الحاكم في المستدرك نقل عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وفيه أن التابع قال: دخلت على عثمان ولحيته إلى زوره، إلى زوره أو زروره، فرجعت إلى القاموس فإذا به يطلق زرور أو زور إلى زوره أو زروره بمعنى الصدر، بمعنى الصدر، فكانت لحيته طويلة. فقد يستأنس بهذا أن يعني إرخاء اللحية وعدم الأخذ ما زاد القول يعني هذا مشروع في غير يعني أن تكون اللحية طويلة فهذا مشروع، ولا يقال بوجوب القبض والأخذ ما زاد عن القبضة. هذا الذي يظهر، الله أعلم. والإتيان إلى مكة إثر الحلق في يوم النحر لطواف الإفاضة، وهذا مما يستحب ومن السنة لما يسر له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل، يعني بعد أن يرضي وينحر ويحلق ويحلق يفير إلى مكة في يوم النحر ليطوف طواف الإفاضة. والسعي إن لم يكن سعى، والسعي إن لم يكن سعى، وأن يطوف في ثوبي إحرامه، وأن يطوف في ثوبي إحرامه. قال سند: يستحب للحاج أن يطوف في الإفاضة في ثوبي إحرامه، في ثوبي إحرامه، وأن يدخل مكة طاهرا ليبادر بالطواف. ها هنا إذا كان رمى ونحر أو بمجرد الرمي يكون قد تحلل التحلل الأصل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأكثر العلم أو بعض العلماء من المذاهب يرون أنه لا يتحلل تحلل أصلا إلا إذا جمع بين أمرين من ثلاثة: الرمي والنحر والحلق، رمي وحلق أو رمي ونحر أو نحر وحلق، فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل أصلا. لكن جاء في الحديث: فإذا رميتم الجمرة الكبرى جمرة العقبة فقد تحللتم أو فقد صرتم حلالا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني التحلل الأصغر، فهذا الأقوى. فإذا تحلل التحلل الأصغر برمي الجمرة جاز له أن يلبس ثيابه، أن ينزع الإحرام يلبس ثيابه. فها هنا إذا نزل الإحرام ولبس الثياب، بعض أهل العلم يقول يستحب أن يطوف قبل الغروب، قبل إيش؟ قبل الغروب. وأظن سيشير إليه المؤلف قريبا إن شاء الله تعالى، لعله سيشير إليه. فإن لم فهذا يستحب له، يعني إذا لبس الثياب يطوف قبل أن تغرب الشمس. واختار بعض العلماء وهم على قلة لزوم ذلك، لزوم ذلك يعني إذا لبس ثيابه وجب عليه أن يطوف قبل أن تغرب الشمس، فإن غربت الشمس لزمه أن يلبس الإحرام ثم يطوف. وهذا يقول ابن شهاب الألباني اعتمادا منه على حديث صححه فيما الله تعالى، لكن بعض أهل العلم وكثير من العلماء وسموه بالضعف، ضعف الحديث، قال لا يثبت، وهو يعني فيه شذوذ حديثي وشذوذ أيضا فقهي، والعمل على خلافه. فإنه إذا تحلل ولو أدرك الغروب لا يلزمه أن يلبس وإلى يعود إلى حرامه فيلبسه، فهذا قول بعض أهل العلم. والأولى أن يبقى على إحرامه فيطوف به، أو إذا لبس ثيابه فليطوف قبل أن تغرب عليه الشمس حتى لا يقع فيما هو وارد في الحديث والله أعلم. وليدخل مكة طاهرا ليبادر بالطواف حتى يكون الطواف متصلا. نعم. وأن يغتسل له على ما قاله ابن الجلال، أن يغتسل الطواف، وهذا لم يجد فيه شيء في السنة، وإنما الذي ورد في الدخول مكة من ذي طوى. والمبادرة بالرجوع إلى منى بعد الفراغ من الطواف والسعي ليدرك بها الظهر. بعد أن يطوف ويسعى يبادر بالرجوع إلى مكة. قال يدرك بها الظهر. اختلف أهل العلم السنة في صلاة الظهر في يوم الأضحى، هل يصليها بمكة ولا يصليها بمنى؟ خلاف بين أهل العلم. والذي جاء في حديث ابن عمر ما يدل على سنية صلاة الظهر بمكة، وأنه صلى الله عليه وسلم صلىها بمكة. لكن حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها بمنى، والأمر يسير، فإن صلى بمكة أجزأ وإن صلى بمنى أجزأ، لكن البحث في الأفضل، البحث الأفضل. ولعله إذا تشبثنا بحديث جابر الذي وصف كل صلاة حجة النبي صلى الله عليه وسلم فالأخذ به أقوى، والله أعلم. وأن يقيم بمنى، ولأن الأصل البقاء بمنى ولا ينزل إلى مكة إلا لقضاء ما يلزمه مما له علاقة بالحج أو قضاء بعض حوائجه، وأن يقيم بمنى في جميع تلك الأيام والليالي حتى يفرغ من حجه. هذا هو السنة، أن يبقى بمنى، ولا بأس أن ينزل مكة لقضاء حاجة من حوائج أو لإدراك فضيلة الصلاة، هذا موقوف عن بعض السلف، لا بأس بذلك، لكن السنة أن يبقى بمنى حتى يبرو من حجه. نعم. وإيقاع الرمي في أيام التشريق إثر الزوال قبل صلاة الظهر، هذا السنة. السنة في أيام التشريق أن يرمي الجمرات الثلاث، متى؟ بعد الزوال وقبل الظهر، يعني بعد أن تزول الشمس وقبل أن يصلي الظهر، يرمي ثم يرجع فيصلي الظهر، هذا السنة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. فإن لم يتيسر له فالوقت له ساعة من بعد الزوال إلى الغروب إلى ما بعد الغروب أيضا. ووقوفه إثر الجمرتين الأوليين قدر قراءة البقرة بإسراء، كذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وأنه لما رمى الجمرة الصغرى أخذ ذات اليمين فاستقبل القبلة ودعا قدر قراءة سورة البقرة بإسراء، ثم رمى الجمرة الوسطى وأخذ ذات الشمال تقدم ودعا قدر قراءة سورة البقرة بإسراء، وقيل جملة الأولى، ثم رمى الثالثة وذهب يذهب من أهلها لا يرجع حتى لا يكون زحام ولا يدعو فيها ولا يدعو فيها. ففي هذين الموضعين ثبت رفع اليد ووقوفه إثر الجمرتين الأوليين قدر قراءة البقرة بإسراء. نعم. نعم، هنا أطلق في كون الوقوف قدر إسراء البقرة بعد الأوليين، هذا هو الذي جاء في الحديث، وأنه يقف في الأولى قدر قراءة البقرة بإسراء وفي الثانية أيضا، وهنا ذكر المؤلف كذلك، لكن بعض علماء المذهب ذكروا أن يقف في الأولى فقط، والأقوى هو ما ثبت في الحديث، وأنه يقف في الأولى والثانية قدر إسراء البقرة، وأن يتقدم أمام الأولى، يتقدم ذات اليمين ويتياسر في الثانية، هذا الذي جاء في الحديث في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. والمشي في رمي الجمار في الثلاثة الأيام بعد يوم النحر ذاهبا وراجعا، يعني هل يركب إذا ذهب ليرمي أو يذهب ماشيا؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا، فقال السنة أن يمشي، وكل جائز، المشي أو الركوب كل مشروع، وإن كان إذا تيسر له المشي أن يذهب ماشيا. والغسل لرمي الجمار على ما قال بعضهم، المراد ببعضهم هو أشهب، نقل ذلك صاحب النوادر. نعم، قال أشهب. ولولا أنه لم يؤمر بالغسل لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ولرمي الجمار لأحببت ذلك، ولكن أخاف ذريعة استنانه وإيجابه، ولو فعل أحد في خاصة نفسه رجوت له خيرا. يقول أشهب يعني لم يرد في السنة أنه عندما يريد أن يزور القبر، وهذه اللحظة زيارة القبر هذه محل نظر ستأتينا والتعليق مع التعليق عليها، لأن المقصود هو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سلم على قبر على النبي صلى الله عليه وسلم، مر على قبره تسلم، فليس المقصود زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يعني لا يوجد لا إذا ذهب لا يوجد في السنة أنه يغتسل، وأيضا إذا رمى الجمار لا يوجد في السنة أنه يغتسل يعني، لكن يعني كنت يعني يقول أشهر أحببت أن يفعل ذلك، لكن أخشى أن يعده بعض الناس بعد ذلك سنة أو واجبة، ولهذا لم يقل به. لكن قال إذا فعله الواحد في نفسه، في خاصة نفسه دون تعليم الناس ذلك، فهذا أرجو له الخير. لكن نقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت في هذا شيء فلا يفعل. وأن يرمي النائب عن المريض والصغير عن نفسه أو ينذر عنهما. طيب، واحد مريض حج وأصابه المرض فعجز عن الرمي، يوجد صبي أيضا لا يرمي، فينوب عنه أو عنهما آخر، يرمي عن من؟ يرمي أولا عن نفسه ثم عن من أنابه. وأن يقف النائب للدعاء عند الجمرتين الأوليين، وأن يتحرى المريض وقت رمي النائب فيكبر المريض وقت وقوفه للدعاء فيدعو. يعني النائب الذي ينوب عن غيره يقف الجمرة الأولى والثانية للدعاء كما ذكرنا. قال الذي ينيب من مريض أو عجوز أو شيخ كبير يتحرى، يعني يدير بالتقريب وقتاش يوصل للجمرة وما هو الوقت اللي يبدأ فيه يدعو أو يبدأ فيه يرمي فيكبر هو، فيكبر هو. وهذا لا يوجد دليل على ذلك، وقد جاء في السنة جواز الإنابة في الرمي لمن أجز، ولا يلزمه أن يكبر مكان تكبيره من أنابه. ونعم فيدعو. قال والتكبير إثر خمس عشرة فريضة من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح اليوم الرابع منه. ها هنا في التكبير في أيام التشريق يكبر بعد 15 صلاة من أي؟ من صلاة الظهر يوم النحر إلى صبح يوم الرابع من يوم النحر. إذا ظهر عصر مغرب عشاء هذه كم؟ 14 صلوات. وبعدين يأتي اليوم الأول والثاني كان فيهم صلوات 10 صلوات. اليوم الثالث بعد الصبح يكبر للوقف 10 و14 والواحد 15، فيقول يكبر 3 صلوات 15 من ظهر يوم النحر إلى صبح يوم الرابع من النحر، يعني يومين، اليوم الثالث بعد يوم النحر. كذا جاء في المذهب، قاله ابن القاسم يبدأ التكبير دبر صلاة ظهر يوم النحر وآخر التكبير في الصبح في آخر يوم تشريق، يكبر في صلاة الصبح ويقطع في الظهر. قال هذا قول مالك، لكن الأقوى والله تعالى أعلم كما جاء عن الصحابة الكرام أن التكبير يكون مطلقا خلف الصلاة وقبل الصلاة، سواء كانت نافلة أو فريضة جماعة أو في غير جماعة، في طريقه، في سوقه، في خيمته، في فندقه، في محل نزوله، ويبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بعد عصر يوم آخر أيام التشريق، بعد عصر آخر أيام التشريق من فجر يوم عرفة. لكن هذا بالنسبة لمن يضحي، هذا بالنسبة لمن يضحي، لمن يضحي. وأما الصحابة فقد ثبت عنهم في الحج التكبير في أيام التشريق، التكبير في أيام التشريق الثلاث، فيكون نهايته إلى العصر من آخر أيام التشريق، العصر من آخر أيام التشريق والله أعلم. قال والتكبير بمنى وقتا بعد وقت، ورفع الصوت به وكثرة الذكر بمنى، التكبير فثابت للصحابة، ويجهر بذلك. كان ابن عمر وكان عمر وغيرهم يجهر بالتكبير، فإذا سمعه الناس تذكروا فكبروا بتكبيره، أي بسبب تكبيره يكبرون، وكل يكبر لحاله ولا يجتمعون على صوت على الصحيح. وخطبة بعد صلاة الظهر بمنى في ثاني النحر، في ثاني يوم النحر. وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم في ثاني يوم النحر وعلمهم ما بقي من مناسكهم. وحضور الخطبة هذا مما يستحب ويسن، وحضور صلاة الظهر التي قبلها قبل هذه الخطبة. وأن يتعجل إمام الحج وأن لا يتعجل إمام الحج وكذا من لا ضرورة عليه في التأخير. يعني أيهما أفضل، التأجيل ولا التأخير؟ التأجيل. قالوا إمام الحج يعني الذي يحج بالناس ويتولى الحج بهم الأفضل له أن لا يتعجل، يعني يبقى في أيام تشريق ما ينصرفش اليوم الثاني. ولا شك أن هذا الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقد تعجل، لم يتعجل عليه الصلاة والسلام. وهذا أولى. والأمر الآخر وهو أن الذي يؤم الناس الحج يبين لهم المناسك ويعلمهم، فيتأخر هو لا يتركهم لحالهم ولا ربما تختلط عليه مشيئة. فلا شك أن هذا هو الأفضل. وأيهما أفضل، التأجيل أو التأجيل؟ لا شك أن إذا تأجل وزاد يوم آخر فقد زاد في الأجر والثواب. وكذا من لا ضرورة عليه في التأخير، يعني السنة أن لا يتأجل، وهذا حق الإمام. وأيضا من ليس له ضرورة في أن يتأجل، أما له ضرورة مع أهل نساء أو شيخ كبير أو صبية أو نحو ذلك فله مسوق. والنزول بالأبطح لغير المتأجل، الأبطح هو في الأصل مسيل واسع فيه دقاق الحصى، وهو يطلق على اسم على مكان بقرب مكة يقال له المحصب، المحصب بضم الميم وتشديد الصاد وفتحها، المحصب. والتحصيب تجد في كتب الفقه في باب الحج التحصيب والنزول بالمحصب، أي النزول فيه. اختلف أهل العلم في ذلك هل هو من السنة أو لا، والأقرب أنه من السنة فقد نزله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به صلوات إلى فجر اليوم الذي يرتحل فيه، ثم خرج عليه الصلاة والسلام. ونعم. ودخول مكة بعد العشاء، يعني بعد رجوعه من الرمي آخر أيام تشريق. وأن لا يقيم الإمام بالمحصب إذا كان يوم جمعة كيوم جمعة، فلا يقيم، يذهب، لأنه يعني يطالب بالجمعة لحضورها، يطالب بالجمعة لحضورها. لكن أقول الناس على قسمين، مسافر غير مسافر، فالمسافر لا تلزمه الجمعة. وأن تعتمر المرأة بعد فراغها من قرانها إذا كانت أحرمت أولا بعمرة فخافت الفوات فأردفت عليها الحج، قاله في المعونة وغيرها. المعونة في مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب رحمه الله، وسبق الترجمه. وقال يعني هذا يستحب للمرأة، المرأة التي قرنت بين الحج والعمرة، أحرمت بالعمرة ثم خافت أن تفوتها، خافت الفوات فأدخلت على عمرتها حجا، فهذه قال يستحب لها أن تعتمر بعد الحج. يعني كأنه أخذ من حديث عائشة أنها لما فاتتها العمرة لأنها حافظت رضي الله عنها اعتمرت بعد ذلك، اعتمرت بعد ذلك. وهذا لا يلزم أن يكون يعني السنة في حقها هو كذلك، وإنما هذا وقع من غير اتفاق، وإنما صابها الحيض فطيب خاطرها عليه الصلاة والسلام بعد أن استفهمت الناس يذهبون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط، فقال لأخي عبد الرحمن أعمرها من التنعيم. ودخول البيت والتنفل فيه هذا لمن تيسر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى عمره دخل البيت صلى فيه ركعتين. والنظر إليه للحاج وغيره، النظر إلى الكعبة، أن ينظر إلى الكعبة لا شك أن بيت الله، وهي بيت مشرف ومعظم وحرمة من عند الله جل وعلا، فينظر إليه. وأن لا يتنفل المعتمر، لكن لا يصل إلى درجة ما يقع في كثير من الناس من التبرك البيت والتمسح بجداره وقماشه ونحو هذا، فهذا بيت الله هو بيت معظم وهو له حرمته فينظر إليه لا شك، لكن يصل إلى التعظيم ومجاوزة الحد المشروع هذا الذي لا يجوز. وأن لا يتنفل المعتمر بعد السعي وقبل الحلاق بطواف، ولا يدخل البيت خشية أن يدخل في العمرة ما ليس فيها، هذا من باب سد الذريعة. يعني قال المعتمر بعد أن سعى انتهى سعيه وتأخر الحلق لسبب ما، فهل له أن يتطوع بطواف أو دخول الكعبة أو نحو ذلك؟ قال لا يفعل، خشية أن يدخل في العمرة ما ليس منها، يعني لأن عبادة العمرة فيها إيش؟ إحرام طواف سعي حلق، هو سوى إحرام طواف سعي ثم تأخر الحلق لسبب فطاف ودخل الكعبة، فيخشى أن يعتقد بعض الناس أن هذه الأعمال راح تصير من أعمال العمرة، فسدا لهذه الذريعة لا يفعلها. وسد الذرائع عند المالكية معروف كما ذكرنا، ولا شك إن تأخر الحلق عنه لسبب ومسوغ منعه من ذلك فلا حرج في أن يطوف تطوعا، ولكن إذا كان من أهل القدوة أن يعلم الناس يبين لهم الأمر في ذلك ويوضح لهم الأمر في ذلك. قاله في البيان، البيان والتحصيل للإمام ابن رشد، هذا كتاب في الفقه المالكي، وهو عبارة عن فك بعض الغموض أو الإشكالات الواردة في المدونة، وقد فعله ابن رشد، نزل بأرض بالمشرق أو بالمغرب أو بالأندلس أو غيرها، نزل منزلا فتذاكر معه بعضهم في المدونة فقال أن المدونة فيها إشكالات كثيرة، وابتدأهم بواحدة في الطهارة فأزال عنهم اللبس فيها، ففرحوا بذلك، قال في المدونة من هذا شيء كثير، فقال إذن بين هنا، فقال نعم، فعقدوا مجلسا وصاروا يذكر لهم ما يستشكل من المدونة، فيقول وقوله، أي قول مالك أو قول ابن القاسم أن مالك قال كذا وكذا، يذكره ثم يحلله ويبين وجه ذلك والإشكال الوارد وفك هذا الإشكال. هذا أصل هذا الكتاب مطبوع في 18 مجلد مطبوع. نعم. قال والخروج من مكة من كدى، كدى بضم الكاف والقصر، سمي به هذا، سمي به موضع أسفل مكة قرب شعب الشافعيين، شعب الشافعيين، الشعب هو مكان فيه أشجار ونبات، لا يزال معروف عندنا يقول الشعبة، في بعض ما تقول الشعبة يعني مكان فيه أشجار حشيش مدينوها. وقيل ثنية فأضيف إليه للتخصيص ويكتب بالياء ويجوز بالألف، وبالقرب منه من الثنية سبل موضع يقال له كدي بالتصغير، وهو على طريق الخارج من مكة إلى اليمن. قال الشاعر أغفرت بعد عبد شمس، أغفرت بعد عبد شمس كداء، فكدي فالركن فالبطحان، وكدي هذه المصغرة تسمى الآن جرول، فإذا الخروج يكون من كدى وليس من كدي، بعضهم يخلط بين الأمرين. نعم. ودخول مكة يكون من كدى، هذا هو السنة وهذا الذي ورد، فكدى من الثنية العليا، وكدي من الثنية، وكدى من الثنية السفلى، من الثنية السفلى. نعم. طيب. قال وأن يكون في جميع أعمالي، طيب في هنا نكتة ذكر بعضهم، قال المناسبة في كون الداخل يدخل من كدى فتح الكاف والخروج من كدى بضم الكاف، قال هي أن الداخل يفتح باب الرجاء والخارج يضم على ما حصل ويقصر أمله عن تعلقه بغيره. هذه نكتة ذكرها بعضها. الداخل يفتح باب الرجاء، والخارج يضم على ما حصل ويقصر أمله عن تعلقه بغيره. قال وأن يكون في جميع الحج على طهارة كاملة. لا شك أن الطهارة يعني أصلها من الأعمال، وهي من أعمال القربة، ففعلها مستحب، وكونه يعمل أعمال الحج على طهارة هذا أفضل. وأن يكون الحاج أشعث أغبر، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يبالي الملائكة بأهل عرفات، يقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. روى أحمد بن حبان الحاكم قال: صحيح عشر شيخين. نعم، حديث ثابت. والشعث هو الوسخ في بدن أو شعر، يقال أشعث مغبر الرأس، والغبر من غير استحداد ولا تنظف، ويقال قد ركبهم غبار الأرض. نعم. وأن يترك المراء والجدال ما لم يؤدي إلى مقرن فيجب تركه، فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. المراء في اللغة هو الاستخراج، يقال مار فلانا فلانا فلانا إذا استخرج ما عنده. وأما عرفا فالمراء هو المنازع، أن تنازع غيرك فيما يدعي صوابه. غيرك يدعي شيء ويقول الصواب كذا، فأنت تماريه تنازعه وتخاصمه. وأما الجدال فهو دفع الشخص خصمه عن إفساد قوله بحجته قاصدا به تصحيح كلامه. الجدال أن يدفع الشخص خصمه، لك خصم يخالفك في المسألة فتدافع، يريد أن يفسد قولك ورأيك، فأنت تدافع بحجة قصد أن تصحح كلامك. فالفرق بين الجدال والمراء أن الجدال يكون من قبل صاحب القول يدفع به عن قوله الفساد والإفساد، والمراء يكون من قبل الخصم، فهو الذي يماريك ويريد ماذا؟ أن ينازعك فيما تدعي من الصواب ويبين لك خطأك، فأنت تجادل وتدفع عنه عمن يرى فساد قولك، تدفع عن ذلك بحجة قصد أن تصحح رأيك. وبعضهم يقول هما بمعنى واحد إذا حققته، لأن كل منهما يريد أن يدفع إفساد قوله بحجة صحيحة، فيقال في تأليف كل منهما مجادلة الحجة بالحجة، يقال مجادلة حجة بحجة كما ذكره بعضهم. ولا شك أن الجدال هذا يفصل فيه، يعني الجدال الذي ليس من ورائه إلا الجدال، والمراء الذي ليس من ورائه إلا المراء، لا يكون هذا، قد يكون مكروها أو محرما. لكن أما إذا كان تبين للإنسان الشيء والنسب وكيف الحج وكيف الرمي أو الطواف أو السعي أو الحلق أو الوقوف أو كذا، تبين له لربما يفوت ركنا فيرد، وتجادله بالتي أحسن قصد تصحيح عبادته لا بأس به. لكن إذا رأيت أن الأمر يؤول إلى الخصام والمنازعة ورفع الأصوات فيجتنب هذا. وأن يكبر في انصرافه من الحج والعمرة على كل شرف، كان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة معه يتبعونه، إذا علوا مرتفعا كبروا، وإذا نزلوا منزلا سبحوا، كما جاء في حديث الصحيح حديث ابن عمر في الصحيحين، كان عليه الصلاة والسلام إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا جاء حديث ابن عمر، رواه البخاري ورواه مسلم أيضا. فالسنة أنه إذا ارتفع كبر، وإذا خفض سبح، فإذا جاءت الطائرة لتلتفئ وارتفعت يكبر، ولا يكبر، وبين فينة وأخرى يكبر ما دام يطلع، فإذا حس بها في نزول سبح، وإذا رأى عادت فارتفعت كبر، وإذا جاء لينزل أيضا يسبح. ودعاء السفر خروجا ورجوعا كما هو معلوم ومعروف. قال إلى هنا انتهت المستحبات، فأشار إلى بعض التنبيهات. أذان تفضل. هل ينقص بزاف؟ لا. قال رحمه الله تعالى تنبيهات. الأول، جميع ما ذكر في القسم في هذا القسم الثالث لا شيء فيه، ولو تركه المحرم عمدا وخرج من ذلك شيء واحد والإفراد، فإنه إذا تركه وقارن أو تمتع وجب عليه الهدي لتمتعه وقرانه بشروطه الآتية وسيأتي ذكرها. يعني هذا القسم الثالث هي السنن والمستحبات التي ذكرناها، من تركها لا شيء عليه، لكن فوت عن نفسه السنة والأفضل إلا شيء واحد هو الهدي لمن تمتع أو قرن، لأنه قال ولا وتعيين هو تعيين نسكه الإفراد قران والتمتع، والإفراد أفضل قال كما مر. فكل هذا من السنة، لكن إذا قرن أو تمتع لزمه ماذا؟ الهدي، لزمه الهدي بشروطه التي ستأتي. الثاني، التنبيه الثاني في ما يتعلق بالعمرة، قال الأفعال المطلوبة في العمرة ثلاثة أقسام أيضا كالحج، أركان واجبة سنن، وأركان على ثلاثة أقسام، قسم مجمع عليه وقسم مختلف فيه في المذهب خارجه وقسم مختلف فيه خارج المذهب. فالمجمع عليه الإحرام والطواف، إحرام والطواف مجمع على أنه ركن. المختلف فيه في المذهب خارجه السعي، وركن ولا واجب أو سنة؟ قلنا الأقوى أنه ركن، والخلاف فيه كما مر في الحج. والمختلف فيه خارج المذهب الخلاف، والخلاف فيه أيضا كما مر، قلنا الصواب أنه واجب. وحكاية الخلاف في ركنيته في المذهب ضعيف وقد مر هذا. وجملة أركانها المجمع عليها والمختلف فيها أربعة، المجمع عليه والمختلف فيها، فالمجمع عليه إحرام الطواف، المختلف فيه السعي والحج والخلاف. أما الواجبات المنجبرة والسنن فهي كالحج فيما يتأتى فعله فيها، يعني ما يتعلق بالواجبات والسنن هي مثل ما سبق ذكره في الحج، مما يفعل في العمرة. أما قضية منى مزدلفة عرف هذا من خصائص الحج وليس العمرة. التنبيه الثالث نعم والله أعلم. التنبيه الثالث تحصل مما تقدم أن أركان الحج التي لا تنجبر على المشهور في المذهب يعني أربعة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي. الإحرام واضح، ووقوف عرف من فوت الإحرام ما أحرم لا حج له، من فوت الوقوف فاته الحج. طواف الإفاضة ركن، فوته لزمه أن يأتي به. السعي لزمه أيضا إذا فوته فاته الحج حتى يأتي به. وأن واجبته التي تجبر بالدم على المشهور 26، وهذا سبق ذكره، سبق ذكره في القسم الأول تحت القسم الأول والثاني من القسم الثاني. وأن سننه ومستحباته نحو 160، وأن أركان العمرة المشهور 3: إحرام الطواف والسعي. وأن واجباتها المنجبرة على المشهور 14، وأن سننها ومستحباتها نحو 60. هذا تعداد لما سبق ذكره سابقا. الأفعال المنهية عنها، قال: وأما الأفعال المنهية عنها فهي أيضا ثلاثة أقسام: قسم محظور مفسد يعني من أفعال الحج، كائن فعل ممنوع فإذا فعله فسد حجه، ومحظور ينجبر وفي أعمال ممنوعة في الحج إن فعلها حجه صحيح لكن لزمه شيء منجبر يعني يجبر حجه ويرقع الخطأ تام وإن كان أجر حجه ناقص. ومكروه، القسم الثالث مكروه. هذه أقسام ثلاثة. طيب، فالأول مغيب الحشفة في القبر والدبر من آدمي وغيره، وإن لم ينزل ناسيا أو عامدا مكرها أو مكتارا طائعا فاعلا أو مفعولا به، فيفسد بذلك الحج إن وقع قبل رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة في يوم النحر أو قبله، وإن وقع بعد أحداهما في يوم النحر أو قبلهما بعد يوم النحر لم يفسد، لكنه يجب الهدي تجب العمرة إن وقع قبل ركعتين الطواف. وحيث فسد الحج فيجب التمادي في الفاسد حتى يكمله، والقضاء على الفور في قابل سواء كان ما أفسده تطوعا أو واجبا، ويجب الهدي وينحر في حجة القضاء، وإن قدمه أجزأه وتفسد العمرة بذلك أيضا إن وقع قبل تمام السعي، وإن وقع بعد كمال السعي وقبل الحلاق لم تفسد لكن يجب بذلك الهدي. نعم. قال: والإنزال إذا كان بقبلة أو جسة أو وطئ فيما دون الفرج أو تقبض من المرأة على فرجها أو إدخال شيء فيه أو استمناء باليد أو استدامة نظر أو فكر أو حركة دابة كالجماع في جميع ما تقدم. أما لو أمنى من غير استدامة نظر أو فكر لم يفسد ولكن يجب الهدي. هذا القسم الأول أو الأول، وهو المحظور المفسد الممنوع الذي يفسد الحج، ألا وهو الجماع أو ما كان من قبيل الجماع. وحقيقة الجماع أو حقيقة الفعل الذي يفسد الحج هو أن تغيب الحشفة في القبل، أو كما قال بعض أهل العلم في تعريفه هو إدخال فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فإذا غابت المدورة كما جاء في الحديث أي ما يظهر بعد الختان، فمغيب ذلك في الفرج يعد مفسدا للحج، يعد مفسدا للحج. قال مغيب الحاشبة في القبر أي بالنسبة للمرأة أو الدبر سواء من آدمي أو غير آدمي أي حيوان أو غيره. وإن لم ينزل إذا غابت الحشفة فكان ذا يعد ذلك مبطلا للحج مفسدا للحج. قال ناسيا والآخر الله أعلم الناسي أن لا يترتب عليه هذا الحكم على الأقوى. ورجحه بعض أهل العلم وهو قول عند الحنابلة ورجحه أيضا بعض العلماء. أو عامدا لا شك العامد يفسد حجه مكرها أو مختارا. أما المختار الطائع برضا نفسه فيفسد حجه. أما المكره فهو على قسمين مكره ملجأ ومكره غير ملجأ. الملجأ هو الذي يكبل ويربط ويرتكب به الحرام يعني واحد يربطه ويرمه فوق آخر فيقتله. من القاتل؟ هو الرامي لأن الآخر ملجأ واحد يحلف على شيء لا يفعله فيكتفوه ويلزموه بفعل ذاك الشيء فهذا ملجأ صار في حكم الصخرة في حكم الجماد. فالملجأ لا ترتب عليه شيء. أما غير الملجأ يترتب عليه على الأقوى فيفسد حجه هنا فاعلا أو مفعولا بكل منهما فيفسد حج الرجل كما يفسد حج المرأة. فيفسد بذلك الحج. لكن متى يفسد الحج عندك من الإحرام يوم منى ونهاية الحج التحلل الأكبر بطواف النفاضة. فمتى يفسد الحج ومتى لا يفسد؟ قال إن وقع طيب ماذا يحتاج التفصيل لو نشرح الآن فيه نقف في نصفه أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نقول هنا من يقول أن التقصير يقع بقبض أربع شعرات السؤال من يقول يعني جيد علم استفهام حتى نفهم من استفهامية ليس موصولة. هذا مذهب يقول به الشافعية والحنابلة يقول به الشافعية والحنابلة وهو قول أيضا حتى عند المالكية والحنابلة ها فيقولون لو أنه أخذ أربع شعرات أو ما يصح إطلاق عليه اسم ربع شعر الرأس فيعد قد قصر والصواب هو الأخذ من جميع أجزاء شعر الرأس. هذا هو الصواب التقصير أن يعم جميع الرأس كما أن الحلق يعم جميع الرأس. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله